الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله قوله: فهم وسط في باب صفات الله، أي أهل السنة وسط، أي عدل خيار معتدلون بين الطرفين المنحرفين. فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا تشبيه، فلا يقال له سمع كأسماعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. قوله أهل التعطيل، أي الذين نفوا حقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا المثال الأول من الأمثلة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لوسطية أهل السنة في باب الاعتقاد الذي هو موضوع هذه الرسالة. وتسمية هذه الرسالة بالواسطية لأن رجلا من أهل واسط من قضاتها ألح على شيخ الإسلام أن يكتب مختصرا في الاعتقاد، فلبى طلبه وكتب هذه الرسالة، كتبها في جلسة واحدة في العصر. فكان الذي طلب منه هذه الكتابة، كتابة هذه الرسالة، من واسط، وكتبها بعد الصلاة الوسطى، بعد صلاة العصر رحمه الله تعالى، في ساعة. وأيضا قرر فيها الوسطية وسطية أهل السنة والجماعة، وبين بالأمثلة توسطهم بين طرفي قصد الأمور، بين الغلاة والجفاة، بين المفرطين والمفرطين. وهي رسالة على اختصارها جمعت خيرا عظيما ونفعا كبيرا، فنسأل الله عز وجل أن يجزي جامعها ومؤلفها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى خير الجزاء، وأن يرفع درجاته في عليين. الحاصل أن هذا المثال الأول في وسطية أهل السنة، وهو بيان وسطيتهم في باب صفات الله سبحانه وتعالى. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لأن عقيدة أهل السنة في الصفات هي الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، هذه عقيدتهم، الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. الإثبات بلا تمثيل فارقوا به مسلك الممثلة، والتنزيه بلا تعطيل فارقوا به مسلك المعطلة. فجاء مذهبهم حسنة بين سيئتين، سيئة المعطلة وسيئة المشبهة، وجاء مذهبهم هدى بين ضلالتين، ضلالة المشبهة وضلالة المعطلة، فجاء مذهبهم وسطا عدلا قواما سالما من تعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا فيه الرد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ومذهب أهل السنة سالم من التمثيل وسالم من التعطيل، سالم من التمثيل وسالم من التعطيل، فهو وسط، وسط بين من عطل وشبه، وسط بين من عطل وشبه. قال: وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. قال: أهل التعطيل الجهمية، الجهمية لأنهم أول من أسس مقالة التعطيل، فصار التعطيل ينسب إليهم، وإن كان فيما بعد نشأت فرق كثيرة تأثرت بهم وربما غيروا شيئا، لكن نشأت فرق كثيرة تأثرت بالجهمية في التعطيل. تعطيل الجهمية كان تعطيلا كليا، ثم نشأت مقالات في التعطيل كمن يثبت الأسماء ويعطل الصفات، وكمن يثبت بعضا وينفي بعضا، نشأت يعني مقالات في هذا الباب اشتركت مع الجهمية في التعطيل، لكن الجهمية تعطيلهم كلي، ثم هؤلاء كل أخذ من ذلك بسهم، منهم من هو مقل فيه ومنهم من هو مكثر، لكن أول من أسس هذه المقالة مع مقالة التعطيل هم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، أتباع الجهم ابن صفوان، ولهذا تنسب المقالة إلى التعطيل. ولهذا تجد أيضا السلف يعني لما يذكرون تعطيل من عطل يقولون: من عطل كذا من الصفات فهو جهمي، فهو جهمي. لماذا؟ لأنهم هم أول من أسس التعطيل، أول من أسس التعطيل وأول من أوجده. قال الشارح رحمه الله: فقوله فهم وسط في باب صفات الله عز وجل، أي أهل السنة وسط، أي عدل خيار، معتدلون بين الطرفين المنحرفين، والطرفان المنحرفان في هذا الباب المعطلة والمشبهة، فأهل السنة وسط بين الطرفين المنحرفين، فهم معتدلون في باب توحيد الله في أسمائه وصفاته، يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم، يصفونه بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس به. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فأهل السنة جادتهم في هذا الباب يصفون الله بما وصفه، بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقفون عند هذا الحد، ويقفون عند هذا الحد، لا يتجاوزون كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا قاعدتهم في هذا الباب أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يتوقف في إثبات أي شيء منها على الكتاب والسنة، فما أثبت في الكتاب والسنة يثبتونه، وما نفي في الكتاب والسنة ينفونه، ولا تجاوزون القرآن والحديث. مثل ما قال لعله الأوزاعي، قال ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، يعني نفيا وإثباتا، فما أثبت فيهما أثبتنا وما نفي فيهما نفيناه. وهذا معنى قول الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فهذه طريقتهم، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. من غير تعطيل، التعطيل هو النفي، التعطيل هو النفي، من غير تعطيل أي من غير نفي لصفات الله أو أسمائه أو لشيء منها، من غير تعطيل، فلا ينفى عنه سبحانه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المعطلة ما هي طريقتهم؟ نفي ما أثبته الله لنفسه ونفي ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بالتخرصات العقلية والتكلفات الفلسفية والمنطقية، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تشبيه، من غير تعطيل ولا تشبيه، فلا يقال له سمع كأسماعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك. المشبه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هم الذين يقولون يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا. والذي يقول، الذي يقول إن هذه هي صفة ربه الذي يعبده، فهو في الحقيقة ما عبد الله، هو في الحقيقة ما عبد الله. الذي يصف ربه الذي يعبده بأن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصر، هل عبد الله؟ ولهذا قال السلف قديما: المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، ما عبد الله، لأن هذه ليست صفة الله، الله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله. هل تعلم له سمية؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمية له، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. الله عز وجل لا ند له ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير، تعالى وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. فالمشبه لا يعبد الله، يعبد صنم من أصنام. والمعطل ماذا يعبد؟ الذي عقيدة في الله النفي، أي شيء يعبد؟ يعبد العدم. المعطل يعبد العدم، والمشبه يعبد الصنم، والموحد يعبد الله، الذي يثبت صفات يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد الله بالموصوف بهذه الصفات في الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الذي يقول سمع الله كسمعنا، بصره كبصرنا، يده كيدنا، هذا تشبيه وهو كفر، هذا تشبيه وكفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله. وهذا المشبه الذي شبه الله صفات الله بصفات المخلوقين قد وقع في أنواع من التعطيل مع تشبيهه، قد وقع في أنواع من التعطيل. فهو أولا عطل الآيات التي أثبتت الصفات، عطل الآيات التي أثبتت الصفات، لأنه لم يثبت ما دلت عليه، وعطل الصفات التي ثبتت في تلك الآيات، وعطل الآيات النافية للتشبيه. ثلاث أنواع من التعطيل يقع فيها أو وقع فيها المشبه. ولا تشبيه، فلا يقال له سمع كسمعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك. كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة، أولها رد على المشبهة وآخرها رد على المعطلة، وهي تدل على ماذا؟ المنهج الوسط، لا تشبيه ولا تعطيل، هذا المنهج الوسط، لا تشبيه ليس كمثله شيء ولا تعطيل وهو السميع البصير، هذا الوسط. الوسط إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه جملة تحفظ مهمة وسطية في هذا الباب، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أهل التعطيل أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم. فالجهمية نفوا صفات الله لفظها ومعناها وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوها، فروا من شيء ووقعوا في أشد منه، فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوق فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم فوقعوا في أشد من ذلك، وهو تشبيهه سبحانه وتعالى بالمعدومات والناقصات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا، فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له، فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ذلك ما هو موجود في إلى آخر ما هو موجود في كتبهم ليس له وجود بالكلية، بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في الأعيان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض كثير. وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك مما يقولونه. وتصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله. وأما الأشاعرة فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض فاضطربوا وتناقضوا. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله أهل التعطيل أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم، ثم فصل في مذاهب هؤلاء. فذكر أولا الجهمية أنهم نفوا صفات الله لفظها ومعناها. ما معنى لفظها ومعناها؟ أي أنهم ينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا ما شأنه عندهم؟ ما شأنه عند هؤلاء؟ لا شيء، هذا كله ينفونه. ويقولون تعالى الله عن قولهم لو أثبتنا لله 99 اسما لأثبتنا 99 إلها. انظر الضلال كيف، انظر الضلال يعني كيف سيطر على عقولهم الفاسدة، كيف سيطر على عقولهم الفاسدة. فالأسماء ينفونها، أسماء الله سبحانه وتعالى ينفونها، فضلا عن ماذا؟ الصفات التي دل عليها كل اسم، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام تدل على الله وأوصاف تدل على معان. سميع يدل على السمع، بصير يدل على البصر، عليم يدل على العلم، رحيم يدل على الرحمة، كريم يدل على الكرم، وهكذا. فهم لا يثبتون لا الاسم ولا الصفة التي يدل عليها الاسم، فينفون صفات الله لفظها ومعناها، لفظها ومعناها. لماذا؟ قال زعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه، زعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوها، عطلوها فرارا من التشبيه الذي ماذا؟ يتوهمونه، يتوهمونه، لأن الأسماء والصفات التي في القرآن والسنة ليس فيها تشبيه، فمن توهم فيها تشبيها، التشبيه أين؟ في عقله، في رأسه هو، أما النص ما فيه، عقله فيه فساد، فيتوهم أن فيها تشبيه، فيريد بزعمه ماذا؟ أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه الذي بزعمه يدل عليه ماذا؟ آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيريد بزعمه أن ينزه الله عن هذا التشبيه. فماذا صنعوا؟ عطلوا الأسماء والصفات، فروا من شيء ووقعوا في أشد منه. هم فروا من ماذا؟ هم فروا من تشبيه الله بالمخلوقات، هكذا، فروا من تشبيه الله بالمخلوقات. لما عطلوا صفات الله شبهوه بماذا؟ بالعدم، وشبهوا بالجمادات، وشبهوا بالممتنعات بحسب نوع التعطيل وحجمه، ففروا من شيء ووقعوا في أشد منه، فروا من تشبيه ووقعوا في تشبيه أشد منه، وقعوا في تشبيه أشد منه، فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم، فوقعوا في أشد من ذلك، وهو تشبيه الله سبحانه بالمعدومات والناقصات والممتنعات حسب نوع التعطيل الذي وقعوا فيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، ثم شبهوا ثالثا، شبهوا ثالثا. الآن تعطيل المعطل، تعطيل المعطل محفوف بتشبيهين، تشبيه قبل التعطيل وتشبيه بعد التعطيل، كل تعطيل محفوف بتشبيهين، تشبيه قبل وتشبيه بعد. هو لماذا عطل؟ لأنه شبه، ولما عطل ماذا حصل له؟ شبه، لما عطل شبه. ولهذا المعطل، كل معطل مشبه كم مرة؟ كل معطل مشبه كم مرة؟ مرتين، مرة قبل ومرة بعد، مرة قبل تعطيله هي التي هو التشبيه الذي دفعه لأن يعطل، ولما عطل أوصله تعطيله إلى نوع آخر من التشبيه، هو شر من تشبيهه الأول. فكل معطل مشبه مرتين، مرة قبل التعطيل ومرة ماذا؟ مرة بعد التعطيل. قال فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمه، فوقعوا في أشد من ذلك، وهو تشبيهه سبحانه بالمعدومات والناقصات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا. قال فإن من لا صفات له، لا صفات له بالكلية، لا وجود له، لا وجود له. إذن لما عطلوا الصفات شبهوا بماذا؟ بالعدم الذي لا وجود له، بالعدم الذي لا وجود له. أحد السلف أظنه نعيم بن حماد ضرب مثال للجهمية، قال مثل هؤلاء، مثل رجل قال في دارنا نخلة، قال في دارنا نخلة، قالوا له فيه لها جذع؟ قال لا. قال لها عروق في الأرض؟ قال لا. قال لها خوص؟ قال لا. عددوا له كل صفات النخلة يقول لا. قالوا له ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. قال هذا مثل للجهمية. قالوا لنا ربا، هل له سمع؟ هل له بصر؟ هل له كذا؟ قالوا لا، ما له شيء، أي صفة ما له. قالوا إذن ليس لكم رب، أنتم تعبدون العدم، تعبدون العدم. مثال هذا الذي يقول في دار النخلة، يعددون له كل صفات النخلة فينفي. قال فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له. إذن أوصلهم التعطيل إلى تشبيه الله بإيش؟ نعم، بالعدم. فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخره مما هو موجود في كتبهم، ما هو موجود في كتبهم ليس له وجود بالكلية. فقط أذكر لكم لتحمدوا الله، الآن لما نقرأ مثلا في كتب أهل السنة نثبت لله السمع لقوله تعالى كذا، ونثبت لله البصر لقوله تعالى كذا، ونثبت لله الاستواء لقول الله تعالى كذا، ونثبت لله النزول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إلى آخره. هذه كل كتب أهل السنة بهذه الطريقة. كتب الجهمية تفتح صفحات بدون مبالغة كلها نفي، كلها نفي، صفحات الله لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، صفحات كلها نفي. ولما تنتهي، لما تنتهي من هذا النفي وتتأمل ما خلاصة هذا النفي الذي يذكرونه؟ عدم. حتى إنه لو قيل لك صف العدم ما تجد أحسن من الكلام الذي كتبه أبدا، لو قيل لك صف العدم ما تجد أحسن مما كتبوه في كتبهم في وصف الله، في عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن يعني هذا فيما يتعلق بقول الجهمية. قال مما موجود في كتبهم ليس له وجود بالكلية بل هو مقدر في الأذهان، لا وجود له في الأعيان، مقدر في الأذهان. نعم يقول رب لكن ما له أي وجود، ما له أي وجود في الحقيقة، لا وجود له في الحقيقة، وإنما شيء في الذهن، شيء في الخيال فقط، لا وجود له في الأعيان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكلام العلماء هذا مبتدأ الآن، خبره يأتي في النهاية. وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض كثير، هذا كثير هو الخبر، كلام العلماء كثير، كلام العلماء كثير في ذمهم، وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم العدم. ولهذا السلف أيضا قالوا في بيان حاصل مقالة الجهمية أنه ليس فوق العرش رب يعبد ولا يصلى ولا إله يصلى له ويسجد، هذه حاصل قولهم. فهؤلاء أهل هذا المذهب أي جناية حصلت منهم على من اتبعهم واعتقد هذه العقيدة الضالة التي هي فساد لا بعده، لا أشد منه. قال وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، أثبتوا الأسماء ونفوا المعاني. كيف؟ يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، إلى آخره. يثبتون الأسماء ماذا؟ أعلام محضة، يثبتون الأسماء أعلام محضة لا يثبتون لها أي معنى. فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما يقولونه، إلى غير ذلك مما يقولونه. قال وتصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله، فقط تصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله. والله إن الواحد منهم، الواحد منهم من هؤلاء لا يرضى أن يقال فيه هذا الذي هو يقوله في ربه، إي والله لا يرضى. لو يثبت له أسماء مثلا للأخلاق الجميلة وتنفى عن حقائقها، نعم، يقال له مثلا أنت حليم بلا حلم، وأنت كريم بلا كرم، وأنت محسن بلا إحسان، وهكذا، يقبل أن يوصف بهذه الصفات؟ ماذا يرى في من يصفه، من يمدحه؟ هم يعتبرون هذا مدح، من يمدحه هو بهذه الصفات ماذا يعتبر قول من يقول فيه هذا الكلام؟ هل يعتبر يمدحه ولا يذمه؟ واحد يمدحه بهذه الطريقة ليعتبره يمدحه أو يذمه؟ هم هكذا يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. والله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن لنفسه الأسماء والصفات، وربك الغفور ذو الرحمة ذو العزة ذو القوة، كثير في القرآن. هم يقولون قوي بلا قوة، عزيز بلا عزة، رحيم بلا رحمة. الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء وأثبت لنفسه ماذا؟ الصفات. ولله العزة، عزيز له العزة، رحيم له الرحمة. هم يقول رحيم بلا رحمة، عزيز بلا عزة، غفور بلا إلى آخره، هكذا في صفات الله. أسماء بدون ماذا؟ بدون صفات. تصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله. قال وأما الأشاعرة فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض الآخر فاضطربوا وتناقضوا. لماذا اضطربوا وتناقضوا؟ لأن الباب ما هو؟ باب واحد، باب واحد. المعتزلة يردون على شاعرة يقولون الباب واحد، لكن يطالبونهم بإيش؟ نفي الجميع، يقولون باب واحد، لا تفرقون بين متماثلات، تنفون بعض وتثبتون بعض، كونوا مثلنا يقولون، انفوا الجميع. لكن أهل السنة يردون عليهم لردهم إلى الحق، يقولون أثبتوا الجميع، الباب واحد، أثبتوا الجميع، لأن ما تقولونه فيما نفيتموه يقال لكم فيما أثبتتموه، وما تجيبون من يعترض عليكم هو جواب أهل السنة لكم فيما نفيتموه. لأنهم الآن لما يعترض عليهم فيما أثبتوا يقول نحن نثبت لله ماذا؟ على الوجه اللائق. فهذا التناقض، هذا عين التناقض، باب متماثل فيثبتون البعض وينفون البعض. ولهذا رد عليهم ابن تيمية في القاعدة العظيمة المتينة التي حررها في التدمورية، القول في الصفات، القول في بعض الصفات ماذا؟ كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لماذا؟ لأنه باب واحد، لأنه باب واحد. أحسن الله إليكم. قوله الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال، والنسبة إليه جهمي بفتح الجيم، والجهم أخذ بدعته هذه أي بدعة تعطيل الصفات من الجعد بن درهم، فهو أول من تكلم في التعطيل في الإسلام، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتله، فخطب في يوم عيد الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه في أصل المنبر. قال ابن القيم رحمه الله: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم زوج بنته، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، وأخذ هذه البدعة عن الجهد الجهم بن صفوان الترمذي، وأخذ عن الجهم بشر المريسي، وأخذها عن بشر أحمد بن أبي دؤاد. وأما الجهم بن هذا الآن الذي ذكره هو الإسناد، إسناد المقالة، هذا الإسناد المظلم الذي يعني وجد عنه هذا الشر العظيم، وجد عنه هذا الشر العظيم، يعني سلسلة المقالة، مقالة الجهمية كيف وصلت وكيف نشأت، وهؤلاء الرؤوس كيف تلقاها بعضهم من بعض. وعدد من أهل العلم ذكروا أن نشأة مقالة الجهمية لها صلة ذي اليهود، لها صلة ذي اليهود، مثل ما ذكر في الإسناد هنا المشار إليه. وأهل السنة تنتهي أسانيدهم الصحاح الثابتة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء إسنادهم ينتهي إلى اليهود. ولهذا لا عجب أن ترى في عقائدهم هذه العظائم الشنائع والضلالات الفظيعة الكبيرة، لا عجب أن تراها في مقالات هؤلاء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح أن كل من قتل فلابن آدم الأول ماذا؟ كفل من قتله. لماذا؟ قال: لأن أول من سن القتل، أول من سن القتل. إذن ماذا يقال في أول من سن التعطيل والجحد لأسماء الله وصفاته؟ أول من سنه، أول من ابتدعه، أول من ابتدعه، من دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الجهم بن صفوان فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 168، ونسبت الطائفة إلى الجهم لأنه الذي ناضل عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه، وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم. أدخل يعني أكثر توغلا في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. قال جمع من العلماء في الجهمية: إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة الثنتين والسبعين فرقة، منهم عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتب من الكتاب والسنة، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به على لسان رسوله بل وجميع الرسل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى. نعم. قوله: وأهل التمثيل المشبهة. أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والتشبيه ينقسم إلى قسمين كما تقدم. الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق، كما تقول: لله يد كأيدينا وعين كأعيننا وقدم كأقدامنا. الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق، كتشبيه الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى عن ذلك، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير. قال تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. قال: وقوله أهل التمثيل المشبهة. وأهل التمثيل المشبهة، قال أهل التمثيل الشارح، قال: أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: والتشبيه ينقسم إلى قسمين كما تقدم. الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق. قال الشارح، يعني الا العبارة أحسن تحرر، قال: كما تقول، هذه أحسن ما تكون هكذا، كمن يقول أو كقول المشبه. نعم، كمن يقول أو كقول المشبه، لكن ما يخاطب القارئ بما كما تقول، لكن العبارة تحرر، عبارة يعني تحرر، كمن يقول أو كما يقول المشبه أو كما يقولون أو نحو ذلك. تشبيه الخالق بالمخلوق، والغالب أن يعني أن أن يعني أن هذا شيء من الطابع، من في الطباعة فيها أحيانا بعض الأشياء، ربما لو اطلع على النسخة الخطية ربما تجد العبارة محررة بشكل يعني أوضح وأدق. لكن تشبيه الخالق المخلوق كمن يقول أو كما تقول ماذا؟ المشبهة. نعم، يعني ربما سقطت هذه اللفظة الآن، جاءت معي: كما تقول المشبهة. فربما سقطت هذه ممن؟ من الطابع، كما تقول المشبهة. فيعني بعد لله تضع بين قوسين المشبهة، كما تقول المشبهة: يد كأيدينا وعين كأعيننا. ووضحت الآن وضحت تماما، لأن لو كان يقول كما تقول تصبح العبارة ماذا؟ يد كيدي، سمع كسمع إلى آخره. قال كما تقول، سقطت كلمة المشبهة، إذن هي العبارة محررة عند المصنف، هي محررة تماما، لكنها يعني من الناسخ أو الطابع سقطت كلمة المشبهة. كما تقول المشبهة لله يد كأيدينا، فإذا تضاف هذه بين معكوفتين بعد كلمة تقول، كما تقول المشبهة لله يد كأيدينا وعين كأعيننا وقدم كأقدامنا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هكذا قال المشبه الذي يقول يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري. وسبحان الله في الطوائف كلها، في الطوائف كلها جميعها ما أحد سلم من التشبيه إلا أهل السنة أبدا، ما أحد سلم من التشبيه إلا أهل السنة، عافاهم الله من التشبيه وعافاهم الله من ماذا؟ من التعطيل. قال: تشبيه الخالق بالمخلوق كما تقول المشبهة لله يد كأيدينا وعين كأعيننا وقدم كأقدامنا. الثاني قال: تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه الأصنام والأوثان بالله، تشبيه مثل صنيع المشركين، سموا اللات من الإله وعزة من العزيز ومنات من المنان، فشبهوا هذه الأصنام بمن؟ بالله، واشتقوا لها أسماء من أسمائه، اشتقوا لها أسماء من أسمائه. هذا تشبيه للمخلوق بالخالق كتشبيه الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى عن ذلك، سبحانه وتعالى عن ذلك. ومن تشبيههم للأصنام بالله أن أعطوا هذه الأصنام من الحقوق ما ليس إلا لله، أعطوها من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير، لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. هذه في أي سورة؟ ها؟ مريم، أول آية إيش؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية في قول رب السماوات والأرض وما بينهما، الألوهية في قول فاعبده اصطبر لعبادته، توحيد الأسماء والصفات في قوله هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة. والاستفهام هنا معناه ماذا؟ النفي. هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، لا سمي له، والسمي المثيل أي لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآيات الأربع كلها رد على من؟ على الممثلة، كلها رد على الممثلة. قال: فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. هذا كلامنا أيضا محرر. قال: فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. وأهل السنة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. القاعدة المتقدمة: إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الآن هذا موضوع جديد، لو ندخل فيها ما يمشي، صح؟ وندخل ما يمشي، احتاج ندخل فيه دخول من أول الدرس، فنكتفي أحسن. نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشا،

ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه إلى أمر يجدر التنبيه عليه، ألا وهو أن ولي أمرنا جزاه الله خيرا وحفظه وسدده وجه بإقامة صلاة الاستسقاء غدا، وجه بإقامة صلاة الاستسقاء غدا بعد الإشراق في في في في في المسجد النبوي والمسجد الحرام وعموما أو في عدد من المساجد، وهي صلاة عظيمة جدا، وهي من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، ولا سيما في مثل هذه الحال إذا تأخر نزول أمطار، تأخرها يضر بالماشية ويضر بالزروع ويترتب عليه مضار عظيمة. وفي مثل هذه الحال يحرص المسلم أن يقبل على هذه الصلاة إقبالا عظيما، وبين يدي هذه الصلاة يتصدق ويستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ونسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.